الأخلاق بالنور سلاك يا رسول الله فالكون فداك والمجد علاك يا رسول الله غمر الأفلاك بالنور سناك يا رسول الله فالكون فداك والمجد علاك يا رسول الله قد سحت بأفئدة الدنيا أني أهواك قد صحت بأفئدة الدنيا أني أهواك قد صحت بأفئدة الدنيا أني أهواك قد صحت بأفئدة الدنيا أني أهواك يا رسول الله أني أهواك يا حبيب الله أني أهواك أسود يا خير دليل يا خير رسول سطعت أنوارك يا أحمد نادى جبريل ولد المأمون كان البدر الهائم أسود يا خير دليل يا خير دليل يا خير رسول يا خير رسول سطعت أنوارك يا أحمد قد صحت بأفئدة الدنيا أني أهواك قد صحت بأفئدة الدنيا أني أهواك قد صحت بأفئدة الدنيا أني أهواك قد صحت بأفئدة الدنيا أني أهواك يا رسول الله أني أهواك يا حبيب الله أني أهواك صلينا وحمدنا الله يا رسول الله في كل صلاة سلمنا ودعانا الله لبينا نداء وعليك وآلك صلينا وحمدنا الله يا رسول الله قد صحت بأفئدة الدنيا أني أهواك قد صحت بأفئدة الدنيا أني أهواك قد صحت بأفئدة الدنيا أني أهواك قد صحت بأفئدة الدنيا أني أهواك يا رسول الله أني أهواك يا حبيب الله أني أهواك الأشرار لو يدري علاك أن الأرض حررناها كي يبقى سناك يزهو بسماك ودروب المجد سلكناها. طه بشرى لو يدري علاك أن الأرض حررناها كي يبقى سناك يزهو بسماك ودروب المجد سلكناها. قد صحت بأفئدة الدنيا أني أهواك قد صحت بأفئدة الدنيا أني أهواك قد صحت بأفئدة الدنيا أني أهواك قد صحت بأفئدة الدنيا أني أهواك يا رسول الله أني أهواك يا حبيب الله أني أهواك يا رسول الله أني أهواك يا حبيب الله أني